صلى الله عليكم. قال ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه. نعم، العمل المبتدع لا يخرج من احتمالين. الاحتمال الأول أن ينسب إلى الشرع، أن ينسب هذا إلى الشرع فيكون من الكذب على الله ورسوله، لأن الشرع لا يدل على هذا الشيء. أو يكون الاحتمال الثاني أن لأصحابها أطماعا من ورائها ليترأسوا على الناس ويأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا ما عليه كثير من أئمة الضلال، فإنهم قد يعلمون أنهم على ضلال ولكنهم يريدون أن يترأسوا على الناس وأن يأكلوا أموالهم بالباطل، ولو لم يفعلوا هذا ظنوا أنها تذهب رئاستهم أو تنقطع أرزاقهم، وكل هذا من كيد الشيطان لهؤلاء. فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والبيان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.